ولكن لا تقول آمنت إلا فيما غاب عنك، إلا فيما غاب عنك من الأخبار التي لا تطلع عليها. ولذلك تجد أن الإيمان يأتي دائما في الأخبار المغيبة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل هذا يدخل في مسمى الإيمان. وأما ما تشاهده فإنه يقال فيه التصديق. رأيت يقول فلان السماء فوقنا، تقول صادق، والأرض تحت، تقول صادق، ولا تقول آمنت لأن هذا شيء مشاهد محسوس، وإنما تقول آمنت بما تقول وآمنت بما أخبرت إذا كان الأمر الذي يخبرك به أمر مغيب لا تراه ولا تشاهده. فهذا من جهة المعنى بينهما تختلاف. الأمر الثالث أيضا أن التصديق يقابله، في باب التصديق يقابله، إذا قلنا أن الإيمان هو التصديق، فإن التصديق يقابله التكذيب. فيكون الكفر، يكون كفر ناقض الإيمان هو التكذيب فقط عند هؤلاء. ولذلك لما قرر أهل الكلام أن الإيمان هو التصديق قصروا الكفر أيضا على التكذيب، قصروا الكفر أيضا على التكذيب. وأهل السنة مجمعون على أن الكفر لا يكون بالتكذيب فقط، بل يكون بالتكذيب ويكون بالجحود ويكون بالإعراض ويكون بالاستكبار ويكون بالمعاندة والمحاربة، مع أنه مصدق. فإبليس لعنه الله كان مؤمنا من جهة التصديق، إذا قلنا أنه تصديق على الإيمان، هو مصدق بربه ومصدقا بخلق الله ومصدقا بإلهه، لكنه عاند وكابر واستكبر فكفر. فإذا قلنا أن الإيمان هو التصديق فإن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب، وهذا هو قول الجهمية، هذا هو قول الجهمية. وعلى هذا نقول أن الإيمان من جهة المعنى ليس مرادفا للتصديق، ليس مراد التصديق. الأمر الرابع أيضا أن الإيمان أصل من الأمن، أصله من الأمن، يقول آمن إذا أمنه وأتمنه على ما يخبر به، بخلاف التصديق فليس كذلك. وإذا قال شيخ الإسلام أن الإيمان يقابله الإقرار، يقابله الإقرار أقوى من أن يقابله التصديق، وإن كان التصديق جزء من الإيمان، لكن من إذا أردنا أن نقول أيهما أقرب للإيمان بمعنى الإيمان، هل هو التصديق والإقرار؟ نقول الإقرار أقرب، لأن الإقرار أقر إذا استقر، وآمن إذا أمن أيضا بمعنى استقر، فهما من جهة المعنى متقاربان. وإذا قال شيخ الإسلام الإيمان هو هو هو هو هو الإقرار المستلزم للانقياد، المستلزم للانقياد. وعلى هذا كان الإيمان متعلق بالقلب ومتعلق بالقول ومتعلق بالجوارح، وهذا محل اتفاق بين أهل السنة أن الإيمان مركب من هذه الثلاثة الأمور، وهي إيمان القلب، ويتعلق بالقلب أمران: قوله وهو اعتقاده، وعمله وهو أعماله. قول القلب وعمله، عمل القلب أي ما يقوم القلب من عبادات قلبية كإخلاص ورجاء وخشوع ومحبة وما شابه ذلك. ومن جهة قوله، قول القلب هو ما يعتقده القلب من جهة ربوبية الله وألوهيته، واعتقاده أن له سبحانه وتعالى أسماء وصفات حسنى سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق مسألة قول القلب وعمل القلب. كذلك قول اللسان هو أن ينطق المسلم بهاتين الشهادتين، وينطق ما يوجب إسلامه ويصحح إيمانه، ولا يقول بلسانه قولا يرقض إيمانه وتوحيده، فقد يسب الله ويكفر بهذا القول. مع أنه لو قلنا أن القول ليس داخل مسمى الإيمان لقلنا أن ألفاظ الألسن لا تكفر العبد بقوله. ولذلك يقول هذا الجهمية أن العبد لو قال بلسانه كفرا وقلبه مطمئن أنه لا يكفر، وهذا من أبطل الباطل. فالكفر يكون بالجوارح ويكون أيضا باللسان. فهذا الذي قرره ابن أبي العز رحمه الله تعالى، يبين أن الإيمان والتصديق بينهما تغاير وليس ترادف، فيكون التصديق جزء من الإيمان وليس الإيمان جزء من التصديق. فالتصديق يتعلق أيضا من معاني الإيمان التصديق، لكن ليس هو مرادفة كلية للإيمان. ثم قال أيضا ولو سلم، يقول ابن العز، ولو سلم أن الإيمان مرادفا للتصديق أو التصديق مرادف للإيمان، فإن الأعمال أيضا والأفعال داخلة في مسمى التصديق. فالأعمال تصدق كما قال صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذب. فنسب التصديق أيضا إلى الجوارح، فيكون الإيمان متعلق بالجوارح كما هو متعلق بالقلب. لو سلمنا لكم أن الإيمان هو التصديق، لو سلمنا هذا التصديق فنقول أن التصديق أيضا متعلق بالقلب ومتعلق أيضا بالجوارح، قال صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذب. وكما قال بكر عبد الله المزني والحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولكن ما وقر في الصدر وصدقته الأعمال. فنسب التصديق لأي شيء؟ إلى الأعمال. فهذا يدل على أن الأعمال أيضا تدخل مسمى الإيمان لو سلمنا أن الإيمان هو معنى التصديق. والصحيح أن الإيمان والتصديق بينهما تغاير، وأن الإيمان يقابله الأمن إذ هو ضد الخوف والتأمل، ويقابله أيضا الأمان، ويقابله أيضا الإقرار، فهو إلى الإقرار أقرب منه إلى معنى التصديق. ثم ذكر هنا قال ويقول هنا رحمه الله تعالى أن لو قلنا أيضا لو سلم، يقول أن تصديق القلب، يقول هنا رحمه الله تعالى: أن الإيمان العام أو الإيمان المطلق الذي أطلق في كتاب الله أنه يستلزم أمورا، ولا يسمى مؤمنا إلا إذا أتى بهذه اللوازم. ومن تلك اللوازم قال مسلم: وجب من أعمال القلب والجوارح. وأعمال القلوب محل إجماع بين أهل السنة، بل حتى الأشاعرة وحتى المتكلمة يؤجبون ويعتقدون أن الأعمال القلوب شرط من شروط صحة الإيمان، حتى مرجئة الفقهاء يرون هذا. وأما أعمال الجوارح فهذا الذي وقع فيها خلاف بين أهل السنة وغيرهم من أهل البدع والضلال، فجميع المبتدعة سوى الخوارج والمعتزلة من جهمية وأشاعرة وماتريدية وغيرهم يرون أن الأعمال لا تدخل مسمى الإيمان، وأن العبد ولو ترك العمل كله لا يسمى مؤمن. وأما أهل السنة فيرون أن ترك العمل كلية أنه مفسد ومبطل لإيمان العبد، وأنه لا يسمى مؤمن إلا إذا أقر بقلبه ونطق بلسانه وعمل بجوارحه. والفرق بين أهل السنة والخوارج المعتزلة أن الخوارج المعتزلة يرون أن أفراد العمل شرط في صحة الإيمان، أما أهل السنة فيرون أن جنس العمل كل العمل شرط في صحة الإيمان. وقد ذكرنا أن الحميدي وأحمد بن حنبل رحمه تعالى والشافعي والأوزاعي وغير واحد كفروا من ترك العمل كله، قال رحمه الله تعالى: كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعلم مقتضاه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم ذكر أن الحياة شعب الإيمان. والأدلة في أن الأعمال دخل سمى الإيمان كثيرة جدا، ذكر البخاري في كتاب الإيمان في أول صحيحه أحاديث كثيرة كلها تدل على أن الأعمال في مسمى، فقال: باب من الإيمان الزكاة، من الإيمان الصيام، من الإيمان الصلاة، من الإيمان عمله من المنكر، حتى ذكر أعمالا كثيرة كلها أدخل مسمى الإيمان. والله يقول: ما كان الله ليضيع إيمانكم فسمى الصلاة إيمان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والمراد بالطهور هنا، المراد بالإيمان هنا الصلاة، فالطهور هو نصف الصلاة، لأن الصلاة شرطها الأعظم وركنها الأكبر أن يتطهر المسلم عند صلاته. فهذا يدل دال على أن الأعمال داخل مسمى الإيمان. وقال أيضا: أكمل المؤمنين أحسنهم، أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا، وسمى الحياء إيمانا بعد الحياء عمل، كذلك البذالة سماها إيمانا وهي عمل، وإزالة الأذى على الطريق أيضا سماها من الإيمان وهي عمل. فهذه الأدلة كلها تدل على أن الأعمال داخل مسمى الإيمان. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فليغير بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فسمى الإنكار باليد من الإيمان، والإنكار باللسان من الإيمان، والإنكار بالقلب أيضا من الإيمان، وأخبر أنه ليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل. ثم ذكر أيضا أن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، ومن أعطى لله ومن عن الله من الإيمان، وهذا كله يدل على أن الأعمال داخل في مسمى الإيمان، وهذا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم، ولا خلاف بينهم في هذه المسألة رحمه الله تعالى. بل كفروا من خالف هذه المسألة وقال أن الأعمال لا تسمى الإيمان، كفروه كفروه وأخرجوا من دائرة الإسلام لأنه ليس بمؤمن. قال هنا رحمه الله تعالى: وما أعجب ما أجاب به أبو البعير النسفي وغيره من استدلالهم بحيث شعب الإيمان المذكور، وهو أن الراوي قال 64 أو 70، فقد شهد الراوي غفلة نفسه حيث شك فقال 64 أو 70، ولا يظن وسلم الشك في ذلك، وأن هذا مخالف الكتاب، فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالف الكتاب. فانظر إلى هذا الطعن، يعني هذا الآن رد أبو البعير النسفي وهو من الأشاعرة ومن المتكلمين حديث 64 شعبة و 64 شعبة، قال حديث ضعيف ومنكر. لماذا؟ قال لأنه شك في هذا اللفظ، شك في هذا اللفظ لين 60 أو 70، والإيمان شعب كثيرة، وهم يرون أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، وأن الإيمان إما أن يذهب كله أو يبقى كله، وهذا لا شك أنه من جهل قائله، وإلا الشك هنا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الراوي رضي الله تعالى عنه، والذي بالصحيح أنه قال 60 شعبة، وهي أصح. قال: وأما الطعن المخالف الكتاب فأينها، فيقول رده بعلتين، بعلة الشك من الراوي وبعلة مخالف الكتاب، وهذا ليس بصحيح، بل السنة وهذا الحديث لا يخالف كتاب الله ولا يخالف النصوص التي جاءت عن ربنا سبحانه وتعالى، بل هي متوافقة دالة بعضها على بعض. قال أيضا أن القول قسمان: قول القلب وهو اعتقاده، وقول الجو اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. ذكرنا أن الإيمان يقوم على قول وعمل، الإسلام يعني الإيمان يقوم على قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل الجوارح. والمراد بقول القلب هو اعتقاده، والمراد بعمل القلب هو ما يقوم بالقلب من حب وخشوع وما شابه ذلك، وقول اللسان هو نطقه بكلمة الإسلام، وقول وعمل الجوارح هو الصلاة والصيام وشرائع الإسلام يفعلها العبد مما تقوم بجوارحه، فهذا كله داخل مسمى الإيمان. ولذلك قال: من ترك الإيمان كله ولم يعمل شيئا مما هو من خصائص الإسلام ولو نطق بالشهادتين وأقر بقلبه فإنه لا يسمى مؤمنا إلا في حالة واحدة، وهي أنه يسلم ويقر بقلبه وينطق بلسانه ويموت مباشرة، أو لا يبقى وقتا يستطيع فيه العمل، فإنه يموت على الإسلام والإيمان. أما إذا بقي مدة من الزمان وهو قطع أنه لا يعمل شيء من أركان الإسلام فإنه لا يسمى مؤمن. ذكر مسألة أخرى، مسألة هل الإيمان يزيد وينقص أو أن الإيمان شيء واحد. اللي ذكرنا أن أهل البدع يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لذلك هناك علامات يفارق فيها أهل السنة فيها المرجئة. الأمر الأول أن الإيمان يتبعض. الأمر الثاني أن الإيمان يزيد وينقص. الأمر الثالث أن الأعمال داخل مسمى الإيمان. الأمر الرابع الاستثناء في الإيمان، الاستثناء في الإيمان، فيستثنون، والمبتدع لا يرون جواز الاستثناء كما سيأتي إيضاحه. فالإيمان يزيد وينقص ويتبعض ويذهب بعضه ويبقى بعضه، وكذلك الناس يتفاوتون في أصله وفي كماله يتفاوتون في ذلك. قال: والأدلة على زال الإيمان كثيرة جدا، منها قوله تعالى: زادتهم إيمانا، وقوله: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقد ذكر البخاري في صحيح أثارا كثيرة من ذلك، قول ابن الدرداء وقول معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة، وغيرها من الأحاديث الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص. وحديث ابن سعيد الخدري: ما رأيت ناقصات عقل ودين من إحداكن، فإذا ثبت نقص الدين فإن النقص لا كل بعد زيادة، فإذا ثبت النقص ثبتت الزيادة، إذا ثبت الزيادة ثبت النقص، وهذا باتفاق أهل السنة. هناك قول ينسب لمالك أنه يثبت الزيادة ولا يثبت النقصان، وهذا قول مرجوح، والصحيح الذي عليه قول مالك وقول عامة أهل باتفاقهم أن الإيمان يزيد وينقص، أنه يزيد وينقص كما دلت عليه النصوص الكثيرة ذكرها ابن أبي العز رحمه وتعالى. احتج المبطلون بحديث رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي في تفسيره عند هذه الآية، وهو قوله: حدث الفقيه حدث محمد الفضل وأبو القاسم السبذاذي قال حدثنا فارس بن بردوية قال حدث محمد بن الفضل بن العابد حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا المطيع عن حمام سلم عن ابن المهذب عن أبي هريرة قال: جاء وفد ثقل صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ قال: لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادة نقصان كفر. هذا حديث موضوع وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده رجاله مجاهيل لا يعرفون. قد ذكر ذلك الذهب فأبطل هذا الخبر وقال أنه إسناد باطل، بل نقول أن كل حديث جاء فيه أن الإيمان يزيد وينقص، أو أن كل حديث جاء فيه أن الإيمان مركب من ثلاث أشياء، عمل القلب والجوارح واللسان، فهو حديث باطل. كذلك كل حديث جاء فيه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان مكمل في القلب، فهو حديث موضوع كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد وصل سبب النساء بنقصان العقل والدين، وقد ذكرنا هذا، فإنه ثبت نقصان دينهم أفاد أنهم قبل النقص يكون في زيادة، فلا يكون نقص إلا بعد زيادة. وقوله أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه بوالدي والناس أجمعين، هذا الذي حقق كمال الإيمان، فإذا لم يحقق هذه المنزلة نقص إيمانه. وكل حين جاء فيه لا يؤمن أحدكم، المراد بذلك تحقيق كمال الإيمان، فإذا لم يحقق هذه الأشياء كان إيمانه ناقص. قول ابن الدرداء: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص. هذا قول ابن الدرداء رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه، ويدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا محل اتفاق وإجماع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا، وهو إسناده منقطع لكن معناه صحيح. وكان مسعود يقول: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. وقال قول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: اجلس بنا نؤمن ساعة، ذكر البخاري معلقا، ووصله ابن أبي شيبة وفي إسناده أيضا، وإسناده جيد. وصح الإمام ياسر رضي الله تعالى قال: ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان. وكل أحاديث استكمال الإيمان تدل على أنه إذا لم يفعل ذلك أن إيمانه ناقص، وهذا على أن الإيمان يزيد وينقص، وهو قول عمار: الإنصاف بنفسك والإنفاق مع الإقتار ومد السال العالم. هذا حديث العالم، هذا رواه ذكر البخاري في معلق في صحيح إسناده، وإسناده صحيح. نقف على قوله: وأما كون عطف العمل على الإيمان، وهي مسألة هل عطف العمل على الإيمان يدل على المغايرة وأن العمل لا يدخل مسمى الإيمان، لأن هذه من أقوى حجج من الحجج التي يحتج بها المرجئة على أن الأعمال ليست داخل مسمى الإيمان، لأن الله عطف الأعمال على الإيمان في قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقال آمنوا وذكر بعده عملوا الصالحات، فقال دليل على أن العمل مغاير لمسمى الإيمان، وهذا ليس بصحيح، فإن المغايرة كما ذكر ابن أبي العز كما سيأتي معنا تأتي على أنواع، من ذاك أن يغاير من باب ذكر الشيء بعد الشيء، من باب عطف العام باب عطف الخاص على العام، أو عطف الجزء من الكل، هذا يأتي في معنى العطف، وسيأتي معنا إن شاء الله. الله تعالى أعلم.